أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الرب جل وعلا يخاطب خلقه ويقول لهم كتب عليكم القتال. كتب فرض، والكتب أصله في اللغة الخياطة والجمع، ومنه الكاتبون وما خطت أناملهم في كلام الحريري، ومنه واكتبها بأسياري. فالكتيبة والكتب وهذه المادة من الجمع، وكتب هنا فريضة. عليكم أيها المخاطبون القتال، إذن كتب عليكم القتال، قتال نائب فاعل، فريضة عليكم القتال، لذلك حذف الفاعل، لأن المقصود الكتب عليكم، هذا واجب عليكم يلزمكم من الله أو من واقع حياتكم أو من مصلحتكم أو من سنن الكون، أن الإنسان لا بد أن يدافع عن مصالحه. وطبعا الذي يكتب والذي يفرض هو الله، لأنه هو الذي له أن يشرع لخلقه ويفرض عليهم ويوجب ويحرم، لأن الحكم لا يكون إلا لله. إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون، ما تحكموا لكن أرادوا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن الله يقول فرض عليكم القتال، وجب عليكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. إذن الطاعة لازم منها، الله فرض، فلا بد أن نقول سمعا وطاعة، ونعرف متى يكتب علينا وعلى من يكتب علينا وفي أي شيء يكتب علينا، ونعرف ملابسات هذا الفرض. ولذلك ما أحوج طلاب العلم والمسلمين أن يدرسوا كتاب الجهاد وأن يعرفوا ما لا يجب عليهم، ومتى يكون الجهاد فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يكون الإنسان ملزوما به، ومتى يكون الإنسان معذورا منه. هذه أمور ينبغي أن يعرفها المسلم لينجو. كتب عليكم القتال، والنفس محببة إلى الإنسان، وأخطر شيء يمر بالجبل الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت. إذن لا بد من الموت، والله تعالى أوجد هذه النفس واشترها من صاحبها، ومن أكثر ما يعطى ثمن هو بذلها لله. أكبر صفقة هو أن يبذل المسلم نفسه لله، ما فيه شيء مثل. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن الله يقول فرض عليكم القتال، فرض عليكم القتال، بعدين قال وهو كره لكم. هذه الجملة حالية، كون أنها صفة بعيدة، المكروه لكم قد يكون، لكن هذه الجملة حالية. والحال أصله وص لصاحبه قيد، وص لعامله قيد لصاحبه. كتب وجب عليكم القتال في حال كراهيتكم له، لأن النفس من طبعها تكره القتال. إذن هذا الحال هو يعني الله يفرض عليكم القتال وهو عالم بأنه فيه صعوبة لا تخفى عليه خافية. إذن فرضه عليكم في حال الكراهية، انتبهوا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، ولكن أيضا فتح باب آخر يعالج هذه الكراهية ويخففها، وهو قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه ماذا؟ فيه إعزاز الدين، وفيه الغنى، وفيه النصرة لدين الله، وفيه إعلاء كلمة الله، وفيه الغنيمة، وفيه رضا الله، لأن الذي يعمل بأوامر الله الرب يرضى عنه. إذن عسى من الله واجبا أن تكرهوا شيئا ويدخل فيه دخول أول القتال وهو خير لكم. القتال يعز، لأن الذي لا يضحي لا يأتي بالغنيمة، الغنم بالغرب، القاعدة الفقهية الغنم بالغرب. من تولى قارها يتولى حارها، فلذلك القتال كره للمسلمين لكن فيه منافع كثيرة لهم. أول شيء إعلاء كلمة الله، ثاني شيء طاعة الله، ثالث شيء إعزاز المسلمين، رابع شيء الغناء، وجعل رزقي تحت ظله. والأمور تتمايز بالنية، لكن المسلم يعني هو يجاهد لإعلاء كلمة الله، لكن الذي يأتي ما يضر، كما قال في الآيات السابقة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولذلك هذا الدين دين يسر، دين السماحة والنزاهة. إذن فرض الله عليكم القتال في حال كراهيتكم له، وعسى أيها المسلمون أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن جملة ذلك القتال. الغريب أنهم كانوا يقولون نحن نريد أن نقاتل، خلينا نقاتل، فلما كتب عليهم القتال الآية الذي يقول في آخرها فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله رد عليهم وقال قل متاع الدنيا قليل، أصلا الدنيا قليلة، والآخرة خير ولا تظلمون. كل واحد شطارته. الآية اللي قبل هذا ما هي؟ آيتين قبل هذه الآية، يتأمل أحدكم لو يأتينا بها، لأن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال أول قيل لهم لا تقاتلوا وكانوا يقول بعضهم نقاتل نقاتل فلما رأوا الجد. ولذلك لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية واعلموا أن الجنة تحت ظلال سيوف، لكن هذا يكون في سبيل الله ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل ليقال شجاع، ما هو في سبيل لينال مالا، لا، لأجل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك الذي يمايز بين الصفوف النيات، واثنين في الصف، واحد فيها على العليين وواحد أسفل سافلين، لأن النيات هي اللي تمايز. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا. لذلك المهم في الدنيا الكيفية، ما هو كمية الصلاة ولا كمية الصرف ولا كمية العبادة، لا، كيفيتها. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومئة ركعة هو ينقرها نقر الديك ولا ينتبه، ما يجد شيء. يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من صلاته، ربعها، عشرها، ثلثها، لأن الأعمال تتمايز بالنية. لذلك الفرق بين العالم وغير العالم أن العامل، العالم المتأمل، كل أعماله يكتب له أجر فيها، نوم أجر، أكل أجر، ذهاب أجر، مجيء أجر، صلاة أجر، كل أعماله تكتب له لأنه يحتسب فيها. أما الغير متعلم، صلاة لا يجد منها أجر، فكيف من غيرها؟ لأنه لا يحضر النية ولا يعرف ما لا يبطلها ولا ما لا يجب فيها. إذن يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم القتال في حال كونه مكروها لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويدخل فيه القتال. الناس تنفر من القتال، لكن القتال في إعزاز الدين، في طاعة الله، في عزة الإسلام، في رد تسلط الكفار على المسلمين، وفيه الغنى. لذلك المسلمون يقاتلون الكفار إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام ومن الجزية، لأن الله تعالى طلب أن تكون الأرض الحكم بها لله، الأرض أرض الله، والأحكام على وجه الأرض ينبغي أن تكون بيد من؟ بيد الله، بيد المسلمين. ومن أراد أن يدخل في الإسلام فحياه الله، ومن أراد أن يبقى كافرا فليتفق مع المسلمين على الشروط التي يتفقون عليها، ليحموا عرضه وماله ونفسه على الاتفاق الذي يعمله المسلمون معه. ولذلك في صحيح مسلم: إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: الإسلام، فإذا أسلموا إما أن يتحولوا أو يبقوا لهم مال أعراب المسلمين، فإن لم يقبلوا الجزية، فإن لم يقبلوا السيف. إذن لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن، ومن شاء شريطة الإذعان حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم يعني منقادون، مطاعون، يعني قابلون لأوامر الدين عليهم. ولذا هذا الأمر يجعل أهل الأرض يدخلون في الإسلام، لأنه إذا قبل المسلمون الجزية من غير المسلمين، طبعا والعلماء قولان، قول للشافعي وأحمد والجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس. ومالك يقول أهل الأرض كلهم يهود أو نصارى أو مجوس، يقول غير اليهود والنصارى مجوس، أما جزيرة العرب فلا أحكامها الخاصة بها. نعم. إذن ما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول فيه، لا. وما يقول أن الإسلام جاء ليرد الهجوم، لا. الإسلام جاء ليبقى الأرض كلها بيد المسلمين، الإدارات في العالم بيد من؟ لأن الإدارة إذا كانت بيد المسلمين لا يترك الظلم يقع، لا يترك الاضطهاد، يظهر جمال حكم الدين فالناس تدخل في دين الله. والحقيقة أن كثير من المسلمين بأعمالهم يشوهون الإسلام. واحد يكون يسكن في دولة أوروبية وتعطيه كل ما يحتاج إليه وبعدين يقول سرقة أموال هؤلاء جائزة، بالله عليكم هذا دين؟ هل هذا فكر؟ وبعدين هم هؤلاء يحافظون عليهم ويجعلوهم مثل الفئران التي تعمل عليهم التجارب. هذه الشريحة من المسلمين التي لا تفهم الدين ولا تفهم أنها لا تفهم الدين هم يحافظوا عليها ويقولوا امروا إلى المسلمين، نحن نعطيهم لجوء ونكرمهم ونعالجهم ونعطيهم الأموال، وهم يقولون أموالنا جائزة سرقتها، جائزة أن تسرق أموال الكفار. أي دين يقول هذا يا أخي؟ المسلم لا يجوز أن يظلم الكافر. الكافر إذا لم يكن حربي وإذا لم يكن لا يجوز أن تظلمه يا أخي، لأن الظلم لا يجوز، وبالأخص إذا كان الكافر مستأمن ودخل بلاد المسلمين بأمان. من قتل معاهدا لم ير عرف الجنة أو رائحة الجنة، وإن رائحتها لترى من كلا. ولذلك أبو حنيفة قال الذمي يقتل بالمسلم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وما دام المسلم إذا سرق مال الذمي يقطع به كذلك يقتل به. وإن كان الجمهور يقول أنه لا يقتل المسلم بالكافر لأنه قال في آية البقرة فمن عفي له من أخيه، أيوة، فقالوا أخوة الدين على خلاف بين العلماء. فظلم الكفار لا يجوز وظلم المسلم لا يجوز، والاعتداء على الناس حرام. ولذلك الذي يحمي من هذا العلم، الإنسان إذا تعلم عرف أحكام الناس وما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه وما لا له وما لا لغيره فأصبح على بصيرة. أما إذا كان الإنسان عنده العاطفة للدين من غير علم، هذا الذي يوقع في المعاصي ويوقع في الشبه ويوقع في ما لا في البدع. أكثر البدع تأتي على التدين من غير علم. الإنسان إذا تدين من غير علم يبتدع ويرى أن البدعة لا تضر. يا أخي هي صلاة، أنا أصلي، ما دام أنا نصلي لله نصلي له في أي وقت. طيب الله أمرك أنك في أوقات لا تصلي، نهاك عن الصلاة بعد العصر، نهاك عن الصلاة بعد صلاة الفجر، تقول طيب أنا أريد أن نعمل دعاء لنفسي ونسم دعاء وكل يوم نقول كلا آلاف من دعاء. طيب هذا تعمله على أي أساس؟ ذلك الدين ما شرعه الله، الدين ما شرعه الله، ما هو ما أتاه الناس واستحسنوه من أنفسهم، وهذا يجي ويستحسن والثاني يزيد والثالث يزيد والرابع يزيد والخامس يزيد، وفي النهاية يبقى الدين هنا وأكوام من البدع ومن الأمور التي لا توجد في الدين. ولذلك ابن مسعود يقول ماذا؟ يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. الدين ما هو بالهوى، الدين من الله. الفجر ركعتين، المغرب ثلاثة، بالإجماع إذا زاد واحد ركعة متعمدا تبطل صلاة. طيب كيف أنا نعمل أعياد ما شرعها الله؟ إذا عملتها نقول هذا جائز، ما هو سنة. فرق بين الإنسان يعمل شيء ويقول هذا جائز ما له علاقة بالدين، وإنما أنا هذا أعرف أنه ما هو من الدين، الأمر سهل. لذلك الاتباع إذا صفى قلب الإنسان الله يرزقه الاتباع. تعلم أن إذا كان له مشايخ قد يخطئون، إذا كان له أباء قد يخطئون، إذا كان له ناس، كل إنسان يحتمل الخطأ إلا المعصوم. الوحي معصوم، أيوة، كل إنسان إلا المعصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر. ولذلك اختلفوا هل الرسول يجتهد أو لا يجتهد. صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال لا يجتهد وما ينطق عن الهوى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه. وبعض العلماء قالوا يجتهد ولكنه لا يقر على خلاف الأولى، والاجتهاد له هو وحي، لكن إذا كان الأولى غيره يبين له كما قالوا لما أذنت لهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قالوا لو كان مكتوما شيئا من الوحي لكتم الآيات، لكن قال ما لي أن نفعل. هو يؤمر صلوات الله وسلامه عليه. قالوا لو أتينا بالعذاب، قال أنا لا أملك هذا، لا أملك لنفسي إلا ما شاء الله، والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به ولا بي. لما قالت هنيئا لك أبو سلمة، قال لا أظن به الخير لكن أنا والله لا أدري. قالت لا أزكي أحدا بعده. ولما سألته كان يقول لعائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى قالت كلامها المبكي، قالت لأبيها أجب عني، قال ما لا أقول، قالت لأمها أجيبي عني، وهي بنت فتاة صغيرة. قالت ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب ولم تستطع أن تعرف يوسف. إن قلت لكم الحق كذبتموني، وإن قلت لكم الكذب صدقتموني، والله المستعان. حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. قال يا عائشة أبشري. قالت لها أمها أحمده، قالت لا أحمد إلا الله هو الذي برأني صلوات الله وسلامه عليه. إذن معرفة الغيب من خصائص الربوبية. لوح قال ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاته. ويعقوب ابيضت عيناه، ليس بينه وبين يوسف الا صحراء سيناء. وابراهيم ذبح عجله للملائكه، فلما لم ياكلوا اوجس، حتى قالوا له انا ارسلنا الى قوم لوط. ولوط قال كلامه المحزن، حتى اخبره جبريل وقال له يا لوط انا رسل ربك. والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله. طيب بعد ذلك يكون ولي ولا غيره يعلم الغيب؟ هل بعد هذه النصوص نقول غير الله يعلم الغيب؟ الرسل لا تعلم الغيب، كيف الأولياء يعلمون الغيب؟ وكيف الصالحون يعلمون الغيب؟ هذه مشكلة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك الذي يعلمون هم يعلمهم الله، ينزل الوحي عليه. قال يوم بدر قال يموت فلان هنا ويموت فلان هنا وهو فلان هنا، وهذا مصارع القوم. وبعدين عمر قال ما كنت أفهم الآية حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. كنت نقول أي جمع وأي دبر، فعرفت أنه يوم بدر. هذه نزلت في مكة. فلذلك يعني وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن تحبوا الجلوس وهو شر لكم، لأنه فيه إذلال للإسلام، وفيه خضوع وخنوع، وفيه قهر للأمة، وفيه دخول النار والعذاب. إذن وعسى أن تحبوا شيئا ويدخل فيه دخول أولي، يعني الجلوس عن القتال، وهو شر لما يترتب عليه من ذل الأمة وتسليط الكفار عليها ومن العقوبة يوم القيامة. إذن هذا تشجيع وتحفيز للأمة أن تكون في المكان اللائق بها، وتعلم أن الدنيا غلابة، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. امرؤ القيس ما لا يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال ولكن ما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. المجد المؤثر هذا الدين والجنة، والإنسان يأخذ بيدي إخوانه ويرفعهم ويرضى بالدون من كان دونه. المسلم همته عالية، لا بد أن ينقذ نفسه وينقذ من حوله، على الأقل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالعلماء في الجهاد ثلاثة أقوال: قول إنه فرض عين، وهذا قول قلة من العلماء، قول إنه فرض كفاية، وهذا أسعد الأقوال بالدليل، لأنه في البخاري قال: من آمن بالله وبقي في بلده الذي ولد فيه دخل الجنة، جاهد أم لم يجاهد؟ قالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال: وهل يعدل الجهاد شيء؟ قال: لا، إلا أن تولى صائما لا تفطر، وتبيت قائما لا تنام. قال: هذا لا يطاق. قال: لا يعدل الجهاد إلا هذا. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا، لكن هذا في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان، ما هو في سبيل الهوى. ولذلك لا بد من التعلم. الإنسان أول شيء يقدم عليه هو أن يتعلم ليبصر، فإذا أبصر سار على بصيرة من أمره. إذن الله جل وعلا يقول: فرض عليكم القتال في حال كراهيتكم له، وهذا الذي تكرهونه هو خير لكم لما يترتب عليه من المصالح، وهذا الذي تحبونه هو شر لكم لما يترتب عليه من المفاسد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما دام الله يعني أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياء، فثقوا أنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الشر، لأنه يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو كريم ورحيم ويضاعف الأجر ويرفق. وأشد رفقة منا ربنا بالأم على ولدها، لله أشد رفقا بعباده ورحمة بهم من هذه بولدها. امرأة يوم أوطاس تبحث عن ولدها، فأخذته ووضعته على صدرها، قالت: أتروا هذه رمية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أشد رحمة بخلقه من هذه بولدها. إذن نمتثل الأوامر ونطلب من الله الأجر، ونكف عن النواهي ونطلب من الله الأجر، ونعلم أن الله جل وعلا خلقنا للابتلاء ليبلوكم. الصوم ابتلاء، الحج ابتلاء، الصلاة ابتلاء، كل الحياة ابتلاءات. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. إذن الدنيا ابتلاءات، فالمسلم يصبر ويسأل الله العافية، ويشتغل لدينه وأمته، ويحاول أن يترك له شيئا قبل أن يموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع إيش عمله إلا من ثلاث. فالواحد يحاول أن يترك أولاد صالحين يدعون له، يحاول أن يترك مال يؤلف ينتفع به، يحاول أن يترك مال علم أو مال، والثالث إيش صدقة جارية، وقف، مشروع، يعني يترك له شيء. كل واحد منا يفكر في طريقة ينفع بها الإسلام والمسلمين قبل أن يرحل، كل واحد على قدر ما يستطيع. وفي شيء كل واحد منا يستطيع، يستيقظ في آخر الليل ويدعو الله للإسلام والمسلمين، ما في واحد يعجز عن الدعاء، والدعاء لا يوجد مثله أوقع في جوف الليل الأخير بين الأذان والإقامة: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قوي شوكة الإسلام، اللهم كف عنا شر أعدائنا. هذا عمل للإسلام والمسلمين. فكل واحد منا يقدم ما يستطيع، وأقل ما يستطيع الواحد منا ما هو؟ الدعاء. وينبغي أن نجتهد في إكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان. ونرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانا. ونعلم أنه لا يمكن أن يقع التفاهم إلا بما لا إلا بالتنازل. لا يمكن تتعايش مع الناس إلا بنوع من التنازل. فكل واحد منا يترك لأخيه بعض الشيء وهذا يترك للثاني، فتأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون كما قال الله تعالى خير أمة نجد أخرجت للناس. والحقيقة أننا على مقربة من ضيف كريم، ينبغي أن نستعد له ونجتهد ونستقبله بالتوبة، نتوب. من كان عليه ذنب مباشره فليقلع عنه، سواء كانت عادة سيئة أو طريقة يستعملها مبتلى بها، يقلع عنها من الآن، وبعدين يتوب إلى الله. عنده مظلمة يرجها، عنده ناس ظلمهم يحاول يستسمح منهم. نستقبل رمضان بالتوبة، وبعدين نهيئ أنفسنا له، ونبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية. والمفطرات المعنوية أخطر، وهي الغيبة وقول الزور والعمل به، لأن هذه تفطر ولا يرى الإنسان أنها فطرته. ونعرف ما لا يجب علينا وما لا يحرم علينا فيه، ونحاول أن نجتهد ونجد في الخير والطاعة، ولا نترك إخواننا، نساعدهم بأقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، لأن المنافع المتعدية أفضل من المنافع القاصرة. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.